يجادل في الله ذلك بما قدمت يداك وأن Ah! من مئات الليل بين أسأل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورة الحج إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.